بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قوله: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. هل هناك سور بعينها تقرأ في فجر الجمعة؟ الجواب نعم. وقع خلاف بين بعض أهل العلم، منهم من قال بأن الحديث لا يعني دوام قراءة السجدة وهل أتى، وكان يقرأ أي يعني سمعه بعض الصحابة، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أثبت أن هناك حديث من طريق ابن مسعود وكان يديم عليها، فدل على أنها سنة دائمة يصلى بها، ولكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. وليس الغرض من قراءة سورة السجدة السجدة، لأن بعض الناس يتخيل أن العلة السجدة، فيأتي آيتين قبل السجدة وآية بعد السجدة ويروح ساجد عشان السجدة، هذا خطأ. ولكن لما فيهما من الوعد والوعيد ويوم الحشر وما يقع بالأهوال وأحوال العباد من طاعة ومعصية من تقى وظلم وبغي إلى آخره، فكانت يعني أهيأ وأقرب لقراءتها في يوم الجمعة. ومعلوم أن القيامة تقوم في يوم الجمعة، ومن ثم ناسب قراءة هاتين السورتين بما يعني فيهما كما قلنا من الحشر والجنة والنار إلى آخره. صلى كما قلنا، من حفظهما صلى بهما، ومن لم يحفظهما يصلي بما شاء، لكن أن يحفظ آيتين من قبل وآيتين من بعد هذا غير وارد. الشيخ الألباني ذكر قصة طريفة، قال: عندنا المساجد في دمشق لها منبر يعني ربما يأخذ قسط أو جزء من المسجد، ممكن يأخذ صف أو صفين وربما ثلاث، منابر كبيرة من أيام بني أمية، منابر كبيرة جدا. فقال: ومن عارة المصلين أو الأئمة في هذه المساجد أنهم يقصرون، يختصرون الصلاة، يعني آيتين وثلاثة وخلاص وانتهى. فكان عندهم ديما دائما يقرؤون بسورة السجدة آيتين من قبل وآية من بعد. قال: فقرأت بسورة مريم أو سورة طه لا أذكر. قال: فركعت، فإذا بمن خلف المنبر من الجانب الآخر جميعا سجدوا، وحصل هرج في المسجد، دل على أن اللي بيصلي بإيه غالبا غالبا بإيه شوال محطوط مش عارف بيقول إيه. لذلك يعني كان في بعض الأئمة كان إذا فرغ من الصلاة: يا فلان ماذا قرأ الإمام؟ فبرضه هيكون في استحضار فيما بعد، لأنه خايف أن الإمام هيسأله يقول له كنا بنصلي في إيه؟ لأن البعض بيبقى إيه في الصلاة شارد سرحان. قال: فسجدوا جميعا وبطلت صلاتهم، طبعا ما عرفوش يتابعوا الإمام. فلذلك كما قلنا هو الأصل في قراءة أنهما من السنن وفيهما ما فيهما من الفضل والخير. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال: حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم وهو ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن هنا وهو ابن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل. ألف لام ميم قال وهل أتى على الإنسان أي سورة الإنسان. وليس رواه البخاري ومسلم والنسائي والقزويني. من القزويني يا شيخ ممدوح؟ لا أعلم. ومن قال لا أعلم قد أفتى. أين صبيانك سعيد؟ من القزويني؟ لا أعلم. ومن قال لا أعلم، بس لو واحد يعني طالب علم يقول لا أعلم على طول لا أعلم تبقى مشكلة. من يا أبا يحيى القزويني؟ نعم ارفع صوتك يا أبا يحيى وريهم إنك عندك علم وكده وراجل محترم. ارفع مين؟ ما هو مش سامعين اهو، سامعهم. اسمه ايه؟ طب لو قلت اسمه بقى بالكامل بقى اللي انت مصنفه لي وشغله لي بقى تبقى ولد ممتاز. اسمه ايه؟ ها فكر، الراجل المهندسين دول بيبقى عندهم التكنولوجيا عاليه. ها حد يعرفه؟ ها عبد الله بن يزيد القزويني، وهو المعروف بابن ماجه. وكتابه عند المتأخرين رقم كام؟ 6. واختلف على 3 كتب، ابن ماجه والموطأ والدارمي ومسند أحمد، يبقى 4 كده، يعني 3 ضد إيه؟ ابن ماجه. ومنه من جعل الموطأ رقم 6 مثل من؟ أسامة. من اللي جعل الموطأ رقم 6؟ كابن الأثير في جامع الايه الاصول بتاعه. ومنهم من جعل الامام احمد رقم 6 مثل من؟ مثل المجد ابن تيميه. ومنهم من جعل الدارمي، ولكن يعني اتفقوا على ان ابن ماجه هو الرقم ايه؟ رقم 6. ومنهم من قال بالنسبه لسنن ابن ماجه ما تفرد ابن ماجه بإسناد صحيح، ما تفرد بإسناد، وطبعا ده أنزل المرتبة بتاعه. قال البخاري باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقادي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. الإمام راع ومسؤول عن رعيتي، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيتي، والمرأة رعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قوله باب الجمعة في القرى والمدن، أيجوز أو لا يجوز؟ البعض قال لا تقام الجمعة إلا في الأمصار الكبيرة، أما أهل القرى والبوادي فلا يقام. هذا قول ضعيف، إنما إذا اجتمع الناس في مكان جاز لهم الجمعة، وهذا ما عليه الجمهور. والجمعة تقام، منهم من قال بـ40، ومنهم من قال بما هو أعلى، ومنهم من قال بما هو أدنى. والصحيح إذا اجتمع 3 ممن يطلق عليهم جماعة، لأن الجماعة بيكونوا كم؟ 3 ولا 2؟ ثلاثة، فإذا اجتمع ثلاثة جاز فيهم أن يقوم منهم خطيب إن استطاع فيخطب ثم يصلي بهم. طب سؤال، لو اجتمع ناس في مسجد كلهم لا يجيدون الخطاب، يعني لا يستطيعون الخطاب، يعني بس عندهم منهم من أهل العلم الفضل يعني يعرفوا يتكلموا، لكن لا يجيدون، ما يعرفش الخطوبة، فماذا يفعلون؟ ألزمهم جمعة أم لا؟ من يجيب؟ دكتور أحمد، هو على قول من يقول بوجوب الجمعة جاز، هو يقرأ شيء طبعا له قارئ، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ إلا القرآن على المنبر، يعني يا أخوانا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم له خطب يخطبها، النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب، قرأ سورة قاف مرة في الجمعة قسمها إلى شطرين. فالشاهد أقصد إن استطاع أو كان منهم أحد يجرؤ على مواجهة الناس بقراءة أو بخطبة، لأن ممكن تلاقي واحد إمام يصلي، صلي بالناس صوته جميل ونادي وما شاء الله وحافظ، بس لو وشه بقى استدار، هو وشه أفاهم إيه؟ أفاه مين؟ أفاه للناس. لكن لما تلفه كده ربما لا يقرأ آيتين. الشيخ فتحي بيضحك، وأكون أنت منهم. تلففه كده بقى يمين، يبص كده للناس، يا الله. أذكر كن في بتوع أنصار السنة بيعملوا صلاة العيد في شبرا، صلاة العيد عندهم في شبرا بيكون إيه يعني، شارع شبرا طبعا معروف له مدى ما له نهاية، لدرجة مثلا يقولوا مثلا بمجموعة حوالي 50,000 60,000، لدرجة أنك لا ترى يعني نهاية البشر، كأنك في أمواج. فروحت صلاة العيد، أنا طبعا من صلاة العيد أنصار السنة، يكون إيه مسجد صغير ومش عارف إيه وبتاع، وبعدين طلعوني على منصة كبيرة كده، وببص شفت المنظر ما لا حصر له من البشر، وإيه وأمن ومساعد وزير الداخلية والطائرات رايحة فوق وجاية فوق. فقلت الله المستعان، كان معي شيخ عبد الله، لدرجة إن من هيبة اللي أظن اخطأت أنا في الآية مش كده في القراءة في الأول، شفت المنظر قلت بس ده مجزرة، وبعدين بعد كده قلت بقى توب إن أنا أروح تاني. فالشيخ علاء دلوقتي ما شاء الله سادت فيها على طول كل سنة إلى الآن. فالشاهد إن بعض الناس ممكن ينظر ويرى الناس والجمع هذا منظر بيبقى منظر مرعب. فلذلك إذا لم يستطيعوا أن يكون منهم من يخطب أو يتكلم فيصلون ظهرا، يصلون إيه ظهر، لأن الأصل أن يكون فيه خطبة، خطبة إما بالقرآن أو بأحاديث أو غيره، ومن مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الإيه الصلاة. طب نحن بنخطب ساعة، ايه الحل؟ ها ايه الحل؟ هل هذا مخالف للسنة؟ العلماء قالوا لا، قالوا لأن هؤلاء كانوا عرب أقحاح، فكان السطر يقرؤونه ويفهمون معناه اللي انت بتقوله في ساعة، فانت عشان تجيب جملة وكلمة عشان تفهم، عشان مثلا نقول معنى الحياة للناس، عشان تقول مثلا شيء عن النار شيء عن الجنة، عاوز تفضل عشان تصحصحه، لأن يعني بعضهم قد لا يفق إلا بعد نصف الخطبة الأولى، عشان يبدأ يصحصح ويعرف إن بيقول الإمام، بيبقى لسه جاي نايم مخه كده الدنيا مشاغل، فعشان يفيق ويهتز ده قد ياخد منك مجهود كبير جدا. وذلك العلماء يعني في هذه العصور أجازوا يعني التأثير بشرط أن الخطيب لا أو لا يمل الحاضرين، يعني حاول يخطب بطريقة أنه يعني ينزل من على المنبر وهم متشوفون له. وطبعا الخطبة يا إخوانا ليس كما يقول البعض لها عناصر، يعني إياك أن تعنصر، وسنقسم الخطبة إلى 4 نقاط أو إلى 6 نقاط، النقطة الأولى كيت وكيت وكيت، لا دي محاضرة، لا بد أن تفرق بين الخطبة وبين المحاضرة. الخطبة لابد أن تنزع قلب الجالس من بدنه وترسم فيه ما شئت، ده الخطيب الماهر، لكنك تقعد تخرجه تدخله من فقرة لفقرة، هو آية هيذكر الفقرات. أديكم أنا مثال لهذا، زي مثلا يعني سماع القرآن من الإمام، سماع بالأذن، وسماع القرآن مع النظر في المصحف. بنلاحظ ان في كثير من الناس يقول لك انا ما بركزش ورا الامام، ده في صلاه التوريح مثلا اذا قرأ قراءه طويله، الا بالنظر في المصحف، وده كثير بيقول هذا. طب سؤال، هل هذا صحيح؟ استحاله استحاله، لانه اصلا سرحان، هو شارد، فلا طال هو بس بيقرا او بيبص بيتابع، لكن هو نفس المشكله، فهو ما فعل الا انه شغل جريحه اخرى اشتغلت، وهو انه عينه بدأ يقرأ مع الامام، لكن هو قلبه بعيد، فالعلة ليست الا فيه هو. لان معروف يا اخواننا ان السماع اعلى من السماع والنظر، انك كنت تشغل جارحة واحدة ايسر ام تشغل اثنين. يعني واحد مثلا يعني ممكن مثلا يتكلم ويسمع مع بعض، ممكن يتكلم ويسمع، يستحيل. نفس القضية انه ينظر ويسمع برضه نفس المشكلة، ان في جارحتين بتعمل، فهذه معطلة، ذلك العلة في هذا. فهنا اللي انا اقصده بان الخطيب الخطبة لابد ان تكون موعظة، وفي نفس الوقت ان موعظة تكون ايه بقى؟ مرتبة، بتتكلم عن موضوع، ما تدخليش فقرات، ولكن تسيل ما بين المضامين كما يسال الماء وينزل بسهولة ويسر، بحيث لا يشعر بانقطاع في الخطبة. أن يبدأ بقى توديه من غرفة لغرفة ومكان لمكان على بال ما بينتقل، بياخد فترة ذهنية بيستريح فيها، بينسى ما فات، أو ربما يعني يمل ما هو آتي، فبيسوق الكلام إلى أن يصل. وأجود من سمعته خطيبا الشيخ كشك رحمه الله، هذا الرجل كان آية من الآيات، وأوتي من البلاغة وأوتي من الملكة ما جذب قلوب الكثير. يعني رغم أنه مثلا له أحاديث ضعيفة كثير وربما موضوعة، لأنه كان ضرير وكان يقرأ له رجل، أنا أذكر رجل كان يقرأ له رجل يعني قارئ فقط لكن ما عنده علم، فكان يقرأ له من الإحياء من كذا، يعني كما يقال كان القارئ حاطب ليل، فالشيخ كان في ميزة أنه كان يسمع، لكن كان تأثيره على القلوب عجيب. حتى في ذلك الزمان كان الدين يعني رقيق ضعيف، ورغم ذلك كان يجتمع له من الجمهور ما لم أره في مكان قط، جمهور رهيب، وكان مؤثر، وممكن يجلس ساعة ساعة ونصف لا يمل أحد، كان يدي خطبة وبعد الخطبة درس كمان، كان ممكن يجلس في بعض الأوقات إلى قرب العصر. ولذلك تعلم منه الكثير، يعني كل من تعلم الخطابة في من المعاصرين تعلمها من الشيخ كشك رحمة الله عليه. والغريب أنه انتشر بقى، كان وقتها بقى لا في التلفاز ولا في شرايط ولا الكلام ده خالص، ما كانش فيه، يعني اللي كان عنده مسجل ده وقتها كان بيبقى من الأثرياء. وممكن أذكر مثلا لما سافرت إلى اليمن أو السعودية كانوا يشغلوا لك هذا كشك حقكم المصري، ولدرجة أن كان الناس تفهم أسلوبه وطريقته. وكما قال الدكتور عبد رحمه الله تعالى أنه ما سمع له لحنا قط، يعني كان أسلوبه أيضا في اللغة يعني في سليقة، يعني بعض اللغويين تلاقيه يملك في الخطبة، يقعد بقى يرفع وينصب ويجر ويرجع تاني ويزبطها ويشوفها هي فاعل ولا مفعول ولا نائب فاعل ولا هذه مصروف ولا غير مصروف. طبعا ده ممكن يجنن اللي قاعدين، لكن هو كانت اللغة عنده كانت سليقة رحمة الله عليه. فالشاهد هنا ان الجمعة لابد ان تكون فيها خطبة، وخطبة بسلاسة وبلا فقرات وموعظة مؤثرة. ما تجيش مثلا تدي محاضرة أو درس في الزكاة أو درس في البيوع على المنبر، أو إزاي أعلم الناس الصلاة على المنبر، هذا خطأ، هذا خطأ. ولك لازم نعلم الناس، نعلمه إزاي يتوضأ على المنبر، إذا يصلوا على ما شاء الله ما صلوا، لو مش عاوز يتعلم الصلاة ما صلى، لكن على المنبر هي هو مسيفة معك، بل هيسخر منك ويستهزئ بيك ويبقى جالس ويقول لك ده رجل بيعلمنا الصلاة على المنبر. فلابد الإنسان يختار كما يقال لكل مقام مقال. قال حدثنا محمد بن مثنى وهو العنزي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعة في مسجد رسول صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، وهذا كان قريب من ثمامة ابن أثال. فهذه البلد يعني أقيم فيها، كانت عبارة عن مزارع وكان فيها غرباء فأقيمت فيها الجمعة. قال حدثنا بشر بن محمد، حد يعرفه؟ ها؟ قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك الإيه؟ المروزي أيضا. قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري، طبعا يونس بن يزيد مكثر عن الزهري ولكن ليس في الطبقات العليا، يعني ليس كمعمر ومالك وهؤلاء. ويونس بن يزيد هذا تحرى أن يسمع من الزهري فعجز، لأن الزهري كان إيه؟ كان مسؤول كبير، كان هو الوزير بتاع سليمان وعبد الملك بن مروان، فكان هو رئيس أو قائد الشرطة والمسؤول الأول في الدولة الأموية، فكان طبعا مشغول، فكان يصعب الوصول إليه، حتى أن محمد بن إسحاق بن يسار يعني تضرر وقابل وقال إني أريد أن أسمع منك فأعجز، فقال لمن على الباب إذا جاء فإذنه أن يدخل، يعني ما أحد يمنعه. فيونس بن يزيد عمل إباء، رأى أن الزهري كان له مزرعة في قريبة من دمشق، المزرعة دي يعني فيها بعض البساتين وكذا، وكان أحيانا إيه ربما في أي استراحة إيه يتروح ويروح رايح في المزرعة دي، فكان يونس ثري غني، فاشترى أرضا بجوار أرض، حتة مزرعة كده، لا مزرعة، جاب مزرعة بجوار المزرعة بتاعته، وكان يتحين كلما سمع أن زهري ذهب إلى هناك يسرع فيجلس معه فيحدثه وسمع منه الشيء الكثير. قال أخبرنا سالم بن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكلكم راع. بالنسبة لآل عمر يا أخوانا، يعني مثلا عندنا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يعني أظن هو سيد الزهاد، سيد الزهاد، يعني زهده كان عن غنى ويعني كان عن ملكة، ومن ثم خلف في ذريته الزهد، يعني مثلا عبد الله بن عمر كان رأس في الزهد وكان يلبس إلا الخشن من الصوف. سالم بن عبد الله كان هكذا، كان عظيم البنية وكان يعني من رآه احتقره، يعني حتى أن عربي وهم في الطواف، فسالم سميك البنية، فدفع عربي من شدة وبيطوف والزحام دفع عربي، فالعربي سبه وقال أنت أعمى؟ قال لا لست بأعمى وغفر الله لك، وانصرف. فكان في أيضا زهد، حتى وقال كان أيضا استمر على خشنة العيش كما كان عليه الأب وكما كان عليه الجد. ثم انتقل الزهد من إحدى بنات الخطاب عمر إلى عمر بن عبد العزيز، فكان أيضا آية من آيات الله في الزهد والدين والورع. وذلك يا أخواننا في قضية مهمة جدا أنبه أسلي بها اللي عنده أولاد واللي بيخلف وكده، بأن يا أخواننا التقوى تورث، بمعنى إن ابتليت بذرية فاسدة فأبشر سيكون لك من نسلك إن كنت صالحا لابد ربنا يجعل لك خير وبركة ويبقى ما فيك من خير قائم إلى ما شاء الله. الصديق أنجب ولدا فاسدا اسمه محمد، فكان يعني عيي أتعب الصديق تعبا شديدا، فإذ بالله عز وجل يخرج من نسله ومن صلبه من القاسم، وكان من سادات التابعين ورأس من رؤوس هذه الأمة في الزهد والعلم والدين والورع، وكان أحد فقهاء المدينة السبعة. فلذلك يعني الإنسان يحاول يتقي الله عز وجل، حتى أن بعض العلماء كان يتقي العز وجل ويقيم الليل ويزهد وكذا، يقول الولدي والله يا بني ما أتقي الله إلا من بعدك، فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعف خافوا عليهم فإيه، فليتقوا الله، فيرسل الله التقوى في الذرية. قال كلكم راع، بمعنى أن الإمام أو من ولي أقوام هو مسؤول عنهم ويلزمه إيه؟ أن يقيمهم على الجادة، فيجمع بهم ويصلي بهم من ضمن الرعاية. وزاد الليث وهو ابن سعد قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع، يعني يجمع يصلي جمعة، ورزيق عامل على أرض يعملها، كان في مكان بعيد، ومعه جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، كان مسؤولا على هذه البلد. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يعني يصلي الجمعة، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله يقول كلكم راع، استدل بهذا الحديث على أن هذه الرعاية مسؤولية تلزم أنه يقيم أمر الله في من يلي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. إذن كل واحد مسؤولية، في مسؤولية عامة وهي مسؤولية الحاكم أو الإمام، وفي مسؤولية خاصة كمسؤولية الرجل في آل بيت، ولكن القوامة مسؤولية، يعني لا يجوز للمرأة أن تتدخل في مسؤولية الرجل، القوامة منها تربية الأولاد، منها أمرها بأشياء، منها نهي عن أشياء إلى غيره، فإن أمرها بأمر في طاعة لازمها أن تلبي وتأثم بالمعصية والمخالفة، أما إن أمرها بمعصية فلا. نفس المشكلة أيضا، المرأة مسؤولة إذا خرج الرجل، مسؤولة عن تربية الأولاد وإصلاح البيت إلى غيره، فهي مسؤولة عن هذه المسؤولية. وأيضا الخادم في مال سيدي مسؤول عنه، سواء كان خادم أو أجير أو عامل أو موظف أو وعنه مال موظف في حكومة، فهو مسؤول عما بين يديه من عام، فإن أتلفه أو إن قصر فيه أو غيره سيقع عليه أيضا إثم، فهو مسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه، أيضا لو أن لأبيك عمل أو مال فلا تتلفه ولا تفسده، بل تنميه وتعظمه وتزيده، ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع، على سبيل الإجمال بهنا إن كل إنسان يلزمه شيء فهو راع فيه، هو مسؤول عنه بين يدي الله يوم القيامة، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. إلى هنا ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى، وبعد غد مش كده.